بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. نعم. فصل في حكم التلفظ بألفاظ الكفر. نعم. ولفظ الكفر من غير اعتقاد بطوع رد دين بارتفال. نعم. يعني نحن الآن أمام إنسان مؤمن مسلم لا إشكال في عقيدته، لكنه تكلم بكلمة الكفر مختارا طائعا، هذا الحكم أخواننا هذا يحكم بكفره بهذا التلفظ. نعم. الباء في بطوع للمعية، وفي باغتفال للسببية. ورد مرفوع على أنه خبر للفظ والمعنى أن إجراء لفظ الكفر ومبناه على اللسان من غير اعتقاد اللفظ بمعناه مع طواعية وعدم كراهية. من غير اعتقاد اللفظ بمعناه اللافظ ما أن إجراء لفظ الكفر نعم ومبناه على اللسان من غير اعتقاد اللافظ بمعناه مع طواعية وعدم كراهيته الناشئة عن موجب إكراه ذلك الكلام حال كونه متلبسا بالغفلة عن ذلك المرام رد لدين الإسلام وخروج عن دائرة الأحكام. وهذا ما عليه أئمة الحنفية، لما سبق من أن المختار عند بعضهم أن الإيمان هو التصديق والإقرار، فبإجراء الكفر على اللسان يتبدل الإقرار بالإنكار، وذلك كفر عند العلماء الأبرار. يعني يا ترى الشافعية بناء على كون الإقرار عند الأشاعرة ليس بركن ما بيقولوا هيك؟ يعني لو هل تلفظ الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يعتقدها ألا يكفرونه؟ كأنه الكلام يعني غريب. نقول نستدل بهذا الفعل على انتفاء التصديق القلبي مو بس الإقرار اللساني. نعم. وقال الشارح الحنفي: يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل. وقال بعضهم: لا يكفر ويعذر بالجهل. ثم قال: والأصح أنه لا يكفر وعليه الفتوى. انتهى. والظاهر أن هذا إذا تكلم بكلمة عالما أنها كلمة كفر غير معتقد لمعناها، أما من تكلم بكلمة كفر ولم يدر أنها كلمة كفر ففي فتاوى قاضي خان حكاية خلاف من غير ترجيح، حيث قال: قيل لا يكفر لعذره بالجهل، وقيل يكفر ولا يعذر بالجهل. وقال العز بن جماعة: اختلف في التلفظ بالكفر من غير اعتقاد ولا إكراه، وقيل يكفر بذلك وقيل لا، فلو كان عن إكراه فلا يكفر اتفاقا. انتهى. يعني إكراه حقيقي بتلف عضو أو إتلاف نفس، أما مجرد إخواننا تخويف قليل من إنسان لا ينفذ كلامه، أو ربما ببعض الأضرار الدنيوية أو ما شابه ذلك، هذا ليس بإكراه. نعم. ومفهوم كلامه أنه إذا كان عن اعتقاد كفر اتفاقا، كما ذكرهما الشارح القدسي عنه بالمعنى دون المبنى، ويؤيده قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم في إطلاقه الإكراه نظر لا يخفى، ففي فتاوى قاضي خان تفصيل حسن، وهو أنه إن أكره بقيد أو حبس فتلفظ بذلك كفر. ليه؟ لأنه هذه ليست إكراهات، القيد والحبس ليس بإكراه، الإكراه ما فيه إتلاف نفس أو عضو. نعم. أو بقتل أو إتلاف عضو أو ضرب مؤلم، فتلفظ بذلك وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر استحسانا. يعني وكان القياس أن يكون كفرا، لأنه إنكار مبطل لما سبق منه من إقرار. نعم. بيان ما تفرق. الآن إخواننا، إذا حكمنا على إنسان بالكفر، ما هي الأحكام المبنية على هذا الكفر؟ نعم. بيان ما يتفرع عن الردة. ثم من فروع الارتداد أنه يبطل أعماله الصالحة. هي واحد، يبطل به الأعمال الصالحة التي فعلها سابقا، يعني يذهب أجره على الأعمال التي فعلها في السابق، السنين الطويلة كلها أعماله راح فيها الأجر والثواب. نعم. الشيء الثاني، يجب عليه قضاء كل عبادة بقي سببها. يجب عليه قضاء كل عبادة بقي سببها. فلو أنه يعني كفر في وقت الظهر بعد أن صلى الظهر، ثم عاد إلى الإسلام قبل أذان العصر، يجب عليه قضاء هذه الصلاة. ليه؟ لأنها بالردة بطلت هذه الصلاة. وكذلك يجب عليه إعادة الحجة التي حجها، لأن الحج الذي فعله قد بطل بالردة. نعم. وكذلك أخواننا، يعني ينفسخ العقد الذي بينه وبين زوجته. نعم. وتقع الفرقة بينه وبين امرأته ولو جدد الإيمان. ولو جدد الإيمان، يعني لا بد من تجديد العقد عند الحنفية، لا بد من تجديد العقد. الناس أيها الإخوة عندما يسمعون هذه الأحكام يستغربونها. نحن نقول لهم والله ما نستغربه هو أن ينطق الإنسان بالكفر، هذا هو الغريب، ليس هذه الأحكام. هذه الأحكام طبيعية ما فيها شيء، لكن الغريب أنه أنت مسلم تنطق بهذه الأحكام بكلمة الكفر، تنطق بالسب لله عز وجل وبالكلمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، خاصة من يتكلم بالكلمات على سبيل المزاح والنكت وما شابه ذلك. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه إخواننا قضايا يجب علينا التحرز منها وألا نسمح بها أصلا. وعندما نتكلم عن الدين ينبغي أن نتكلم بالتعظيم والتكريم، وعندما نتكلم عن الله ورسوله وكتابه وأنبيائه وملائكته أن نتكلم بالتعظيم. نعم. بخلاف مذهب الشافعي فإنه لا يبطلها أي الأعمال لا يبطلها إلا بالموت على الكفر. وهذا أخواننا فيه مسألة، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك أنه لئن أشركت ليحبطن عملك، أول آية، لئن أشركت ليحبطن عملك. هنا لئن أشركت يعني بمجرد الشرك يحبط العمل. أما شوف الآية الثانية، نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعماله في الدنيا والآخرة. بس أول آية، تأتي إن شاء الله تعالى حنا نذكرها، لكن هنا الشاهد فيها أنه إيش، فيموت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. إذا هنا اشترط أن يموت على الكفر، فنقول هذا قيد. وفي الآية الأولى ما في قيد، لئن أشركت ما قال في مت على ذلك، جاءت مقيد مطلقة. والقاعدة عندنا أن المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده، أما عند الشافعي يحمل المطلق على المقيد. نعم. يسألونك عن شهر الحرام القتال فيه. لماذا؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله الكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد عن دينه فيكون كافرا. نعم. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هذه الآية. نعم. بخلاف مذهب الشافعي فإنه لا يبطلها إلا بالموت على الكفر. ففي مذهبنا يجب عليه إعادة حجة الإسلام، لأن وقت الحج ممتد إلى آخر العمر، وكذا إذا أسلم في آخر الوقت وقد ارتد في أوله بعد أداء صلاته، فإنه لكن لو صلى إماما لا تجب على القوم إعادة الصلاة، لأن المفسد للصلاة حصل بعد انتهاء الصلاة. تمام؟ يعني هنا الإمام ارتد عن الإسلام، تكلم بالكفر، المصلين وراه بعيد الصلاة، لا هو لحاله بعيدها فقط. ليه؟ لأن المفسد حصل بعد انتهاء الصلاة. نعم، بعيد سنوات طويلة الصلاة التي بقي سببها فقط. نعم. نعم، وكذا إذا أسلم في آخر الوقت وقد ارتد في أوله بعد أداء صلاته، فإنه يجب عليه إعادة تلك الصلاة، وأما قضاء الصلوات ونحوها الواقعة في أيام الارتداد فلا يجب اتفاقه. نعم. أنا أذكر مرة، سبحان الله، كنا راجعين من الحج وحصلت مشكلة مع أحد الحجاج، غفر الله لنا وله، سبحان الله، فسمعت منه سب الدين والرب في الطيارة في مطار دمشق. نعم، هو راجع من الحج، سبحان الله العظيم. يعني أنا الآن حالي أحكي مسكين، ماذا فعلت بنفسك؟ هو الآن العذر أنه غضب، لكن شو أن الغضب عذر؟ لا، مو عذر أبدا. طيب الشرع قال لك لا تغضب. نعم، عزيز إيمان، يحتاج أحيانا بسمعنا أنه رب العالمين رب الإسلام، يعني يبرر أنفسهم بالإسلام. لا، أصل الكلمة الآن الدين والرب وما شابه ذلك، هذا يعني لا يخطر في بالي هذا المعنى أصلا هو عندما يقوله. أنا حتى أصدق إخواننا، يعني أقول لكم، أن حتى الكلمات التي يستعملها بعض الشباب حتى الملتزمين يحرفون فيها الكلمات. نعم، يعني مثلا بسب أحيانا، بدل ما أقول دينك أقول ديبك ديكك أو ما شابه ذلك. شو لك فيها الكلمات هي؟ ابتعد عنها، يعني غير العادة السيئة، غيرها. نعم. حكم ما يجري على لسان السكران من ألفاظ الكفر، ولا يحكم بكفر حال سكر بما يهذي ويلغو بارتجال. نعم، لا ناهية، ويحكم بصيغة المجهول، وقيل بالمثنات الفوقية خطابة، ولا تحكم، وفي نسخة بصيغة المتكلم، ولا نحكم، ونصب حال على الظرف، وما مصدرية، ويهذي بفتح المضارعة وكسر الدال المعجمة من الهذيان. المضارعة ياء، يعني ياء المضارعة. وهو الكلام الساقط الاعتبار في ميدان البيان، وفي معناه اللغو فإنه الكلام الباطل. والارتجال بالجيم هو القول بديهة من غير أن يكون له من قبله تهيئة وروية، وباؤه متعلق بيهذي أو يلغو، وفاعلهما السكران، فإن المذكور معنى كالمذكور مبنى، والمعنى أنه لا يحكم بكفر إنسان بسبب ما يجري على لسانه من كلمة الكفر حال سكره دون تأمل في أمره. والناظم أطلقه، وفي فتاوى قاضي خان تفصيله، حيث قال: فإن كان يعرف الخير من الشر والسر. يعني يميز بين الأشياء المتقابلة كالسماء والأرض، ويميز بين هذا وذاك. نعم، والسماء من الأرض، فيحكم بكفره. لأن تبين أنه ليس بإنسان يعني سكران، وإنه عاقل، صح شرب خمرا لكن لا يزال عاقلا واعيا مدركا لما يقول. نعم، وإلا فلا. وذهب ابن جماعة وشارح من الحنفية إلى إطلاقه وعدم تكفيره من غير نظر إلى اختلاف حاله، قيل وهو المشهور عن الحنفية. بدليل أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه على ما ورد في الصحيح، ويؤيد أنه قرأ بعض الصحابة وهو سكران: أعبد ما تعبدون، وصار سببا لتحريم السكر حال الصلاة. ونقل الشارح أيضا عن أبي حنيفة أن ردة السكران لإتيانه بحقيقة الردة. قال القدسي: وهذا مذهب الشافعي. ونقل الشارح أيضا أن السكران هو الذي لا يعرف الرجل من المرأة عند أبي حنيفة. ثم قال: وليعلم أن السكر على نوعين: سكر بطريق مباح كشرب الدواء، والسكر بالبنج وبما يتخذ من الحبوب والعسل. يعني هذا الذي كان يستعمل سابقا في الدواء، فاستعملها الآن هو لا على سبيل الإسكار، على سبيل التداوي، فهذا لا يقع طلاقه لأنه ليس متعديا بذلك، وإنما هو يفعل فعلا مباحا، فلا يقع طلاقه ولا عتاقه. نعم، فلا يقع طلاقه ولا عتاقه، ولا تنفذ جميع تصرفاته، لأنه ليس من جنس اللهو، فصار من أقسام المرض. نعم. وسكر بطريق محظور كشرب الخمر والنبيذ، فتلزمه أحكام الشرع وتنفذ تصرفاته كلها إلا الردة استحسانا. الردة استحسانا، إذا معناه ذلك هو لو ارتد أثناء السكر لا يحكم بكفره، وهذا استحسان. نعم. بيان أن الشيء هو الموجود. هذه مسألة أخواننا ذكرها علماء الكلام، أن كلمة شيء هل تستعمل في الموجود فقط أم في الموجود والمعدوم؟ أهل السنة قالوا لا، الموجود هو الشيء. نعم، وعندنا الشيء هو الموجود، وأما المعدوم فلا يقال له شيء، ودليلهم على ذلك قوله تعالى مثلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. سأل إيش؟ أي شيء؟ أجاب الجواب: قل الله. نعم. بيان أن الشيء هو الموجود. وما المعدوم مرئيا وشيئا لفقه لاح في يمن الهلال. نعم. ما بمعنى ليس، والمراد بالفقه هنا الفهم. إذن هنا: وما المعدوم مرئيا وشيئا، نفى عن المعدوم أن يكون مرئيا وأن يكون شيئا. مرئيا أي أن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بصره بالمعدوم. ليه؟ لأنه ليس بموجود. إذن بصر الله تبارك وتعالى لا إشكال فيه، فهو كامل مطلق، لكن المرئي غير موجود. إذن المعدوم لا يرى، لا لأن بصر الله فيه خلل، لا، وإنما لأنه معدوم غير موجود، والرؤية تتعلق بماذا؟ بالموجود. نعم. والمراد بالفقه هنا الفهم، ويصح أن يراد به الدليل، واللام فيه للتعليل، وهو متعلق بمقدر، نحو قلت. نعم، وهو متعلق بمقدر نحو قلت. ولاح بمعنى ظهر، واليمن بضم الياء البركة. والمعنى: ليس المعدوم مرئيا لله تعالى ولا شيئا، بمعنى أنه لا يطلق عليه أنه شيء مطلق، كقوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي ولم تكن شيئا موجودا. وهو لا ينافي كونه مقيدا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، في الآية الأولى: ولم تك شيئا، ما قال شيئا مذكورا أو غير مذكور، قال شيئا مطلق. أما هنا قال نعم شيئا مذكورا، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقيد الشيء بأنه مذكور. نعم. وقلت: ذلك جازما بما هنالك، لأجل فهم ظهر لي ظهورا بينا، كما في الهلال المبارك الحافل. وفي المسألة خلاف المعتزلة، مستدلين بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، على خلاف أنها يوم القيامة كما قال الحسن والسدي. إن زلزلة الساعة شيء سماها شيئا، هي الآن غير موجودة. الزلزلة أنت بتصير قبل يوم القيامة، وسماها الله شيئا مع أنها لم تحدث بعد. هذا دليل على إيش؟ أن المعدوم يسمى شيئا، واستدل بذلك المعتزلة. نعم. على خلاف أنها يوم القيامة كما قال الحسن والسدي، أو قبل يوم القيامة، أو قبل يوم القيامة، أو قبل يوم القيامة، وهي من أشراطها، كما قال علقمة والشعبي وابن جريج، وقال مقاتل تكون قبل النفخة الأولى. وأجيب عنه بأن معنى الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم تكون شيئا عظيما عند وجودها، وبأنها لما كانت أمرا متحقق الوقوع في علمه سبحانه صارت كأنها موجودة في الحال، والله أعلم بالأحوال. قيل: والتحقيق في هذه المسألة ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ترادف الوجود. الشيء والوجود بمعنى واحد. نعم. والعدم يرادف النفي. نعم. فالحكم بكون المعدوم ليس بشيء ضروري، ويؤيده ما حكى شارح المواقف من أن أهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ الشيء على الموجود، حتى لو قيل لهم الموجود شيء تلقوه بالقبول. يعني بينهما اتحاد في المعنى وتساوي في الأفراد، فكل ما يقال له الشيء يكون موجودا، وكل ما يكون موجودا يقال له شيء. نعم. ولو قيل ليس بشيء قابلوه بالإنكار انتهى. وقيل النزاع لفظي، فإن مرادهم بالمعدوم الشيء الثابت المتحقق نفيه. نعم. ثم ليعلم أن هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة، إلا أن محل الخلاف المعدوم البسيط الممكن الوجود، وأما المعدوم الممتنع الوجود لذاته كاجتماع الضدين فليس شيئا ولا يرى بلا خلاف. لأن المعدوم نوعان، إما معدوم ووجوده ممكن أو وجوده مستحيل. فالمعدوم الذي وجوده مستحيل هذا ما في إشكال، لا يقال له شيء لا عندنا ولا عند المعتزلة، ولا يرى لا عندنا ولا عند المعتزلة. أما المعدوم الذي وجوده ممكن، المعدوم الذي وجوده ممكن، فهذا عندهم يقال له شيء ويرى، هذا عند المعتزلة. والصحيح أنه لا يقال له شيء ولا يرى، لأنه وإن كان ممكن الوجود لكنه في الواقع هلا معدوم، والشيئية تعتمد الوجود لا الإمكان، وكذلك الرؤية تعتمد أن يكون المرئي موجودا لا ممكنا. نعم. وقال العز بن جماعة: اشتمل هذا البيت على قاعدتين. الأولى أن الله هل يرى المعدوم أم لا، فمذهب الحنفية الثاني ومذهب المعتزلة الأول. والثانية أن المعدوم هل هو شيء أم لا، فمذهب أهل السنة الثاني ومذهب المعتزلة الأول، والله تعالى أعلم. التكوين وخلاف العلماء فيه. نقف هنا إن شاء الله تعالى.